السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس التفسير، تفسير كتاب الله الذي أوصى الله به ووعد وعدا حسنا من تمسك به، فقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وفي طريق الرجوع من بعض مغازيه، فقال عند غدير يقال له غدير خم: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب ووصى بكتاب الله عدة مرات. فعلينا أيها الإخوة أن نولي هذا الكتاب العزيز اهتماما، فإنكم ستسألون عنه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بمسلم أن يخوض في القيل والقال وينشغل عن كتاب ربه وينشغل عن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم الله فقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأيضا سنسأل عن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله إلينا الذي فيه هدايتنا. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام لما أهبطه من الجنة هو أمنا حواء، قال الله سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعجب من قوم انشغلوا بالقيل والقال وتصنيف الناس والطعن في الأعراض، وغفلوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنخشى أن ينسحب على كثير من هؤلاء قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإقبال على كتابه وعلى سنة رسوله والحرص على النافع. وهذا الذي أمرنا بالاستزادة منه، ما أمرنا بالاستزادة من الجدل ولا القيل ولا القال. ربنا قال: وقل رب زدني علما. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فلا نضيع أوقاتنا في القيل والقال وراد ومردود عليه، إنما نحرص كل يوم وكل ليلة على تعلم شيء من هذا العلم العظيم، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهما يرتفع الشخص درجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضلا عن ذلك، فإن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيعجبا لقوم انشغلوا عن هذا الذكر الحكيم، الذكر العظيم، الذكر المبارك، الذكر العزيز، الذكر الحكيم، القرآن الكريم. أيها الإخوة، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الأوقات ضيقة والأعمار قصيرة، فحريصوا على أن تتعلموا كل يوم ولو آية ولو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حريصوا على أن تعلموا الناس ولو آية، امتثالا لأمر رسولكم بلغوا عني ولو آية، ورغبة في الوصول إلى درجة الربانيين، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، إلى تفسير بعض الآيات من سورة هود. والآية الواحدة منارة نستضيء بها ونهتدي، والله لا نقول هذا مبالغة، والله مهما قلنا فإن عاجزون عن وصف كتاب الله، لا أقول بواحد على الألف ولا واحد على المليون، ولكن كلما وقفت مع آيات الكتاب العزيز استخرجت الفوائد في دينك وفي معتقدك وفي أخلاقك وفي حركاتك وفي سكناتك، وحدثت للقلب طمأنينة ليس بعدها طمأنينة. مع بعض الآيات من سورة هود، وأقول لإخواني الذين من الله عليهم بالتوفيق في اختبار التفسير جزاكم الله خيرا، وكما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مع تفسير بعض الآيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد سبق التنويه على أن حديث شيبتني هود وأخواتها حديث ضعيف الإسناد من كل طرق، وإن كان بعض العلماء يجتهد ويحسن في مجموعها، لكن على أي حال مفاريدها ضعيفة. يقول تعالى: أما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة أي شيء يدب على الأرض، أي شيء يدب على الأرض يطلق عليه دابة، من إنس ومن دواب، من نمل، ومن كل الدواب التي تدب على الأرض على الله رزقها. وكذلك الطيور السوارح في السماء، النسور الجوارح والصقور السوارح، كل ذلك له مآل يرجع إلى الأرض، فلذا عبر بالأرض وإلا فمآله إلى السماء. والجن كذلك يستوطنون الأرض، فكل دابة في الأرض أو في السماء على الله رزقها. هذه الآية الكريمة: من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تطمئن الشخص فلا تقلق أبدا من الرزق، فالذي يرزقك هو الله، فلا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسوق لك الرزق، فلا تقلق من مستقبل تقول كيف سأعيش، كيف سأوظف، كيف إلى آخره. اطمئن إلى أنك تعبد ربا اسمه الرزاق ذو القوة المتين، تعبد خير الرازقين، تعبد الذي تكفل برزقك، فلا يرزقك أب ولا يرزقك أخ ولا يرزقك ملك ولا يرزقك رئيس، إنما الرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى، لا تقلق أبدا من هذا، فرزقك مكتوب ومكفول، مكتوب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وكرر هذا وأكد وأنت في بطن أمك، فالملك الموكل بالأرحام إذا نفخت فيك الروح يسأل ربه يا رب ما الرزق؟ ما الرزق؟ ما العمل؟ ما الأجل؟ أشقي أو سعيد؟ كل هذا مكتوب لك وأنت في بطن أمك. لا تقلق أبدا، فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى في وصية لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. قال بعض المفسرين هي المعمولة من حسنة أو سيئة، وقال آخرون هي اللقمة المقسومة أيا كانت. إن كنت أنت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض سيأتيك ما قدر لك من الرزق يا بني، فلا تقلق، سيأتيك ما كتب لك من الرزق فلا تقلق. والناس كلهم قد يكونون في ضنك وأنت في سعة من الرزق. دل على ذلك حديث اسقي أرض فلان ابن فلان من بين سائر الأراضي. الناس كلهم قد يكونون في ضنك وأنت في سعادة، والعكس قد يكون الناس كلهم في سعادة وأنت في ضنك والعياذ بالله. قد يكون بال الناس هادئا وأنت منكد عليك لبعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة فيها رد على هؤلاء الذين يقيسون الأمور بمقاييس الدنيا المحضة، والذين يطالبون بتقليل النسل وتقليل الذرية، ما وضعوا في دراساتهم أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله. إنهم قد يخططون لدنياهم فتأتي جائحة من عند الله تدمر لهم ما صنعوا. قد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وذكرنا الله سبحانه بصاحب الجنتين الذي أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أيها الإخوة، ثقوا في الله سبحانه، ثقوا في الله يا معشر المسؤولين، ثقوا في الله سبحانه وتعالى. في ديننا شرعت صلاة الاستسقاء. لماذا صلاة الاستسقاء؟ حتى ينزل الغيث بإذن الله تعالى من السماء. شرع الدعاء في ديننا، لكن أهل الجهل والغباء لا يلوون على ذلك ولا يفكرون في ذلك أبدا. المعايير عندهم مختلة، لا صلة لهم بالرحمن الرحيم الرزاق ذي القوة المتين إلا من رحم الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكما لا يخفى عليكم إننا كبشر أكرمنا الله سبحانه، فضلنا على سائر الخلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فأنت يا ابن آدم قلق من فوات الرزق، وعندك مخزن أو غرفة فيها رز يكفي السنة أو فيها طعام يكفي السنة، فما ظنك بدابة وكأي من دابة لا تحمل رزقها؟ العصفورة ما لها مخزن، ليس لها مخزن تخزن فيه. الدجاجة ليس عندها مخزن تخزن فيه. الطيور والسوارح، كم من دابة ليس عندها مخزن. العنز، النعجة، ليس عندها مخزن مخزنة فيه للطعام ولا للشراب. إنما الذي يسوق لها رزقها هو الله. تخرج من بيتها صباحا تغدو خماصا، تغدو في الصباح بطنها فارغة، وترجع وبطنها قد امتلأت، وليست بقلقة وليست بمضطربة، علمت أن رزقها المقدر لها سيأتيها. والدود في أصم الصخور كذلك، من الذي يرزقه ويطعمه ويسقيه؟ إنه الله. فلا تقلق يا ابن آدم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويعلم مستقرها أين تستقر ومستودعها أين ستودع. للعلماء أكثر من قول في تفسير المستقر والمستودع، وإن كانت تتداخل وتتناوب فهذا يأخذ معنى هذا أحيانا. قال بعض العلماء: المستقر الرحم، قول الله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نقول وبالله التوفيق: للعلماء أكثر من قول في تفسير المستقر والمستودع، وإن كانت المعاني قد تتناوب أحيانا. فمن العلماء من قال: المستقر هو رحم المرأة، لقول الله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وكما قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ومن العلماء من قال: المستقر هو المبيت، فإنك تسعى في اليوم ذهابا وإيابا وتروح وتجيء وتستقر في بيتك، كما قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ومن العلماء من قال: المستقر القبر، المستقر القبر. ومنهم من قال: المستقر هو المآل من جنة أو نار. فهذا نهاية الاستقرار. ونفس الشيء قالوه في المستودع: تسعى وبعد سعيك تموت فتودع في قبر، تودع في قبر. فقال هذا القائل: المستودع القبر. وقال آخرون: المستودع الجنة أو النار. الله يعلم كل ذلك، أين ستستقر وفيما ستودع، أين تستقر في عملك، في مسكنك، أين ستسكن، أين ستسكن هذه الفتاة التي هي في بيت أبيها الآن، أين ستسكن وأين ستستقر، وبعد ذلك إلى أين ستودع وأين تدفن. كل ذلك يعلمه الله سبحانه، ودبره الله أحسن تدبير. فالأمور لا تسير خبط عشواء. ترى الفتاة في بيت أبيها، وما هي إلا أيام وتنتقل إلى حيث شاء الله، لا تعلم هي أين ستستقر، ولا يعلم هو أيضا أين سيذهب. أمور يدبرها الله سبحانه، كل في كتاب مبين، هو لوح محفوظ، كتاب مبين مبين مظهر موضح، كل في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ، كما في قول الله تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمصائب مقدرة والأرزاق مقدرة، وكل شيء من هذا مقدر مكتوب. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تقدم التنويه على سبب خلقها في ستة أيام مع قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، كلام للبصر لا مسنوية، كلام الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا لا يحتاج إلى إعادة الأوامر والنواهي، الأوامر القدرية الكونية، يقول الشيء كن فيكون. فلذا لم يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، قال بعض العلماء ذلك لتعليم خلقه التأني والتؤدة في كل شيء، وهو القادر سبحانه وتعالى، هو القادر على فعل ما يريد بكلمة كن، كما أبان عن نفسه سبحانه. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وضحت بآيات فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين. فكانت السماوات والأرض أفقه من كفرة بني آدم، عرفنا ربهن سبحانه فأقررن بالطاعة قائلتين أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الآيات. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام في إشارة إلى تضعيف الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه الذي مطلعه خلق الله التربة يوم السبت، فكان الخلق هنالك في سبعة أيام ليس في ستة. وهذا الخبر من الأخبار التي انتقدت على الإمام مسلم رحمة الله عليه، وعله البخاري وعلي بن المديني وعدد من أهل العلم، وقالوا إن الوهم حصل فيه من بعض الرواة، فبدلا من أن يقول أبو هريرة، السند أصله أبو هريرة عن كعب الأحبار، هذا من الرواه الذين يروون الإسرائيليات، قال أي كعب الأحبار كذا كذا، فوهم بعض الرواة وقال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه مأخوذ من كعب الأحبار. لذلك أعرض البخاري عن إخراجه في صحيحه، بل وأعله علماء الحديث الكبار. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذه الجملة كالاعتراضية، لا يقال وكان عرشه على الماء ليبلوكم، إنما وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودخلت هذه الجملة كالاعتراضية لبيان شيء كانوا يتساءلون عنه: أخبرنا عن أول هذا الأمر يا رسول الله، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء الحديث. ومن العلماء من قال الاعتراض: بل كل ذلك ليبلونا الله سبحانه وتعالى. فخلق السماوات والأرض ليست عبثا أبدا، الله لا يعبث أبدا يا إخوة، لا يلعب أبدا، نحن الذين نلعب، ونحن الذين نعبث وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا لا يخلق خلقا عبثا أبدا، إنما يفعل ما يفعل لحكمة ولأمر من الأمور، العلة من العلل، ويعلمها ونحن لا نعلمها. الله يعلم ونحن لا نعلم. بل وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما، نحن لا نعلم عن الله إلا الذي علمنا إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا أخفى عليكم أن موسى عليه السلام لما كان مع الخضر في السفينة وحصلت عجائب وجاء عصفور فنقر بمنقاره من البحر نقرة، قال الخضر لموسى: يا موسى أنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فنحن لا نعلم، نحن نسير ونذهب ونؤوب ولا ندري لماذا خلق الله هذا الشخص صالحا وخلق الأبعد كافرا، لماذا هذا يضحك وهذا لا يضحك، لماذا هذا يرزق وهذا لا يرزق، ما لنا فيها. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. من مقاصد خلق السماوات والأرض اختبار الخلق، وكما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا قال على الماء، وكان عرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بالكثرة في كل أحوال. نعم هنالك مواطن استحب فيها الإكثار كالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كالصلاة على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. وهناك بعض الأمور يقتصد فيها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أصوبه وأتبعه للكتاب والسنة، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالخوارج ذكرهم لله دائم ليل نهار، صلاتهم مستمرة، صلي بجوار واحد منهما، صلي في الحرم عن سنة المغرب ركعتين، يقوم يأتي بركعتين وركعتين، تملي من كثرة متابعته، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه، أن تكون مخلصا فيه لله، موافقا فيه لكتاب الله وسنة رسول الله. فحسن العمل باتباعك للكتاب وللسنة، وأن يكون صوابا، أن يكون عفوا خالصا لله سبحانه. وهذا المعنى متكرر في كتاب الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أخلص العمل لله وهو محسن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا سائر الآيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله سبحانه لا يعبث أبدا أيها الخلق. بل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لئن أخبرت الناس بالبعث بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا من الأصول المتفق عليها عند الكفار، لا بعث عندهم، لا بعث عند أكثر أهل الكفر، لا بعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. شبهنا بخلقنا، لما عجز ابن آدم عن إحياء الموتى ظن أن الله سيعجز مثله، فجعل ربه كالبشر في عجزهم. قال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لأن الشرك كانوا دوما ينكرون البعث، ينكرون البعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون، فإذا كنا عظاما نخرة تلك إذن كرة خاسرة. فكانوا ينكرون البعث. ويا أيها الإخوة، يلزمنا أن نعرف شعب الكفر وأصول الكفار، ولأن الأمر كما قال عمر تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية نزل أحكام الكفار على المسلمين، فترى بعضهم مثلا اختلفت معه في مسألة قل وقفهم إنهم مسؤولون. يا أخي هذه صح سنسأل، بس تنزيلك للآيات ليس في محله في نقاش بينك وبين إخوانك. فيستعمل عمومات الكفار على أهل الإسلام. ولذلك كما لا أخفى عليكم الكفر درجات ومراتب. ذلك فمدرسة ابن عباس يقولون في مسألة الحاكم بغير ما أنزل الله، يقولون ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالقاضي الذي يقضي بغير ما أنزل الله، وإن أطلقنا عليه كافر الكفر عمل، لكن ليس كمن قال لا إله، ليس كمن قال لا قرآن، ليس كمن قال لا بعث، ليس كمن قال لا ملائكة، ليس كمن قال لا كتب. فالمسائل تختلف إلا في حالة الجحود. أما كونه ارتشى فغير الحكم من الحق إلى الباطل ليس شأنه كشأن الذي ينكر ربه أو الذي ينكر القرآن. فهذا وجه كلام مدرسة عبد الله بن عباس، كطاووس، كسعيد بن جبير، كعطاء بن أبي رباح وغيرهم، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. هذا الكلام ليس دفاعا عن مبطلين، ولا نريد أن نجادل عن الذين يختنون أنفسهم، فإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ونعوذ بالله من أن نكون ظهراء للمجرمين. إنما تقرير الأحكام بين يدي إخوة من طلبة العلم وفقهم الله حتى يعرفوا الأمور كيف تسير. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولا أظن مسلما يقول ذلك إلا من كتبت عليه الشقاوة أو الغواية والعياذ بالله، وأنه سيموت على النار. فمن قال ذلك كفر. الذي يقول عن البعث إنه خرافات وسحر يكفر كفرا مخرجا به، مخرجا له عن الإسلام. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ونصوص القرآن الكريم في عدة مواطن تثبت أن هذه مقولات الكفار عموما. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا؟ فهذا في العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص لما عمل له خباب بن الأرت وجاء يتقاضى قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قال نعم. قال عندها أقضيك، من دفع شيء عندها أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا يوم القيامة أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ويأتينا فردا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونحوه قول الله تعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستحيل. قال تعالى ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا وبهذا القدر أجتزئ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.